إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، منذ زمن بعيد، منذ أن تسلط اليهود على هذه الأمة واحتلوا فلسطين وعاثوا فيها الفساد وشردوا فيها النساء والأولاد، والمسلمون في العالم الإسلامي قاطبة يدعون عليهم، وهذا أمر طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر وورد عنه أنه دعا عليهم وعلى غيرهم، وربنا جل جلاله يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولكن المصيبة الكبرى التي غفلت عنها الأمة في هذا الزمان أن هذه الأمة إن اتحدت صفاتها مع الباطل فالغلبة للأقوى، فإن كان الباطل يواجه باطلا آخر بنفس العقيدة وبنفس الصفات فالغلبة للأقوى، أما الحق إن قام بعقيدته وبصفاته في وجه الباطل فالغلبة ليست للأقوى، الغلبة للحق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سئل أحد العلماء الشيخ سعيد أحمد خان، قالوا له يا شيخ أين اليهود؟ فقال اليهود في تل أبيب وفي أمريكا وفي بعض الأماكن، لكن صفاتهم فينا. اليهود في تل أبيب وفي أمريكا وفي بعض الأراضي في العالم، لكن صفاتهم فينا. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة مع حضراتكم بعنوان صفات اليهودية في الأمة المحمدية. نسأل الله تعالى أن يبعد عنا هذه الصفات. لما يجب علينا أن نتعلم هذه الصفات وأن نحذر منها؟ أولاً، لأن الله تعالى شرع لي ولك أن تستعيذ من هذه الصفات كل يوم، لا بل كل صلاة. كلنا نقرأ في الصلاة سورة الفاتحة، وكلنا يقرأ في آخر سورة الفاتحة طلب الهداية، لأن أغلى ما عند الله هو الهداية. نقول اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من يجب علينا أن نبتعد عنهم؟ قال جل جلاله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. ما نهانا ربنا جل جلاله أن نبتعد عن أجسادهم؟ وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح اليهود، وكان من جيرانه يهود، وسلم عليهم وتكلم معهم ودعاهم إلى الله. تبدلت المفاهيم عند الأمة، نحن لا نكره صورهم ولا أجسادهم، فهم بشر مثلنا مثلهم، ولقد كرمنا بني آدم فهم من بنو آدم. نحن نكره صفاتهم، إن رأينا الآن يهودي كرهنا شكله، ولكن إن رأينا صفات اليهود فيما بيننا رضينا وفرحنا. وربنا جل جلاله أمرنا أن نبتعد كل البعد عن صفاتهم، فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمرنا جل جلاله فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم. يا الله، ما أعظم كلمات القرآن! ولئن اتبعت أهواءهم. ما هي أهواء اليهود؟ إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنت معهم، من تشبه بقوم فهو منهم. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عنهم، وحذرنا من أن نتبع سننهم، فقال كما في البخاري ومسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ نعم، اليهود والنصارى نحن كرهناهم ودعونا عليهم، ولكن انظر إلى حياتنا، إلا من رحم الله طبعا، انظر إلى صورنا، انظر إلى أشكالنا، انظر إلى تصرفاتنا، تشابه صورهم وأشكالهم وتصرفاتهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعبادات أن نبتعد عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا عند شروق الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لأنهم يصلون عند شروق الشمس وعند غروبها. قال لنا: خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى، أحفوا الشارب. وقال كما في صحيح مسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشارب، خالفوا المجوس. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا بنعالكم، فإن أهل الكتاب لا يصلون بنعالهم. عندما جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد، وفي يد عمر رضي الله عنه صحيفة قد كتب عليها بعض الحكم من التوراة، جلس عمر رضي الله عنه مع حبر من أحبار اليهود وكتب بعض الحكم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرحان: يا رسول الله، معي بعض الحكم من التوراة. ماذا فعل رسول الله؟ غضب، قال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها؟ أي مستخفون بشريعتكم؟ أمستخف أنت يا ابن الخطاب بالقرآن وبالسنة؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران عليه السلام كان بينكم ما وسعه إلا أن يتبعني. فرماها عمر رضي الله تعالى عنه. إذن كان لابد لنا أن نتعرف على بعض صفاتهم، وصفاتهم ممتلئة في القرآن، ولكن للأسف في هذا الزمان أصاب الأمة عمى، لا عمى أبصار ولكن عمى قلوب، إلا من رحم الله جل جلاله. يقرؤون القرآن ويقرؤون صفات اليهود والنصارى، ولكن للأسف يتشبهون بصفاتهم. دعوني أحبتي في الله وإياكم في هذه العجالة أن أسرد بعض صفاتهم، وكيف حلت هذه الصفات بالأمة، حتى بإذن الله تعالى نتنبه ألا نكون منهم. أول صفة ذكرها ربنا جل جلاله لليهود، قال جل جلاله: فبما نقضهم ميثاقهم. نقض المواثيق، منذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان وهم ينقضون المواثيق. وكم نقضت الأمة المواثيق؟ ليست المواثيق كما يفهمها البعض فقط المواثيق العامة والاتفاقيات العامة على صعيد الأمة. أول ميثاق أخي الحبيب بينك وبين الله، كم من رجل ذهب للحج وعاهد الله على التوبة ثم عاد بعد الحج ونقض الميثاق مع الله. كم من رجل وامرأة وشاب وبنت عاهدوا الله في رمضان على التوبة وعلى الصلوات وعلى البعد عن المعاصي والمحرمات ثم عادوا ونقضوا العهد بعد رمضان. هذا نقض للميثاق. ربنا جل جلاله مدح هذه الأمة قال: ولا ينقضون الميثاق. لا ينقضون الميثاق. أعظم تفسير لنقض الميثاق هو أن تقول سمعت وعصيت. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أعظم ميثاق بينك وبين الله أن تقول سمعنا وأطعنا. والله يا إخواني الأمة في هذا الزمان إلا من رحم الله بالعمي أمة سميعة، أمة سميعة. ما أكثر الخطب التي نسمعها، وما أكثر الدروس التي نسمعها، وما أكثر الكتب التي نقرأها، وكم مرة ختمنا القرآن، وكم مرة سمعنا موعظة من هنا وخطبة من هناك، ولكن يخرج الناس من المسجد بعد الخطبة ويخرجون بعد الدرس وينتهون من هذا الكتاب وينتهون من هذه الختمة للقرآن وحياتهم كما هي. فلسان حالنا يقول سمعنا وعصينا، وهذا حال اليهود. اسمع معي إلى قول الله جل جلاله في سورة النساء: من الذين هادوا، أي من اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوى. نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة صيام جهاد، ولكن نزلت عليك آية لا نطيقها. قال: ما هي هذه الآية؟ قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حتى الخواطر نحاسب عليها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ غضب. قال: أتريدون أن تكونوا وتقولوا كما قالت بنو إسرائيل لأنبيائهم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعادوا إلى أنفسهم واستغفروا ربهم، فعندما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل ربنا جل جلاله التخفيف، فقال جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات، إلى أن قال جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. إذن أخي الحبيب، إذا كان بينك وبين الله تعالى ميثاق فإياك ونقض المواثيق. فهذه صفات اليهود. الصفة الثانية التي حذرنا ربنا جل جلاله منها التفرق. قال جل جلاله وهو يصف حالهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اعذروني، والله أظن أن الأمة في هذا الزمان قد سبقت اليهود في هذه الصفة. هم اتحدوا علينا واتفقوا علينا، ونحن اتحدنا واتفقنا ألا نتفق. أبناء الحي الواحد، أبناء المدينة الواحدة، أبناء البلد الواحد، مختلفون. اسمحوا لي أن أبين لكم حادثة حدثت معنا من أيام، وليعذرني الجميع. كما يعلم أغلبكم أننا بفضل الله تعالى في هذا المسجد يخرج بعض الشباب من حين إلى آخر ليذكرون إخوانهم في الخارج بالدين وبالمساجد، ويدعوهم إلى الله تعالى ويأتون بهم إلى المساجد. خرج بعض شباب المسجد، 4 أو 5 أو 6 شباب، إلى منطقة قريبة من المسجد. اتصل أهل الحي بالمخابرات وقالوا لهم: جاء شباب مسجد الفرقان يجهزوننا ويرغبوننا للجهاد في سوريا. إن أردنا أن نتكلم بكلمة لا نخاف منها نقولها، ولكن نعلنها بصراحة، كلامنا قال الله وقال رسول الله. ولكن أبناء الحي الواحد والمنطقة الواحدة يكيدون لبعضهم بعضا. عن أي عصمة ووحدة تتكلمون؟ تريدون نصرا في فلسطين أو في غيرها؟ بإذن الله تعالى سيأتي النصر، وهذا وعد الله، ولكن ليست بهذه النوايا وبهذه الصفات، بصفات محمدية. أي صفات؟ اسمعوا معي إلى أي صفات. اختلف أبو ذر مع بلال رضي الله عنهم اختلافا بسيطا، فقال له أبو ذر، وهو صحابي قد يخطئ ليس معصوم، قال له: يا ابن السوداء. بلال رضي الله تعالى عنه رجل تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكلمه شيئا، ولكن حبا به ذهب إلى رسول الله. قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا ذر قال لي: يا ابن السوداء. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال له: يا أبا ذر، أنت عيرته بأمه؟ قال: نعم، وهو مشفق خائف. قال: أنت قلت له: يا ابن السوداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: والله لأن ينزل السيف على رأسك أهون عليك من هذه الكلمة. قال: يا أبا ذر، أنت امرؤ فيك جاهلية. ده كلام من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان وقعه على قلب أبي ذر؟ صاعقة. رسول الله يقول لي: إنك امرؤ فيك جاهلية. ذهب يبكي إلى بلال، ماذا فعل؟ اعتذر: سامحني يا بلال، أخطأت معك. أبدا. وضع رأسه على التراب، مرغ جبينه بالتراب، وقال: يا بلال، لن أرضى ولن أقوم حتى تطأ بقدمك على عنقي. بهذه الصفات ننتصر. ماذا فعل بلال؟ انكب عليه وقبله من رأسه وقال: سامحتك. لذلك أحبتي في الله، بالتفرق والله لن ننتصر، تنتصر الأمة بالوحدة. قال جل جلاله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إن الله عزيز حكيم. الصفة الثالثة التي ذم الله تعالى بها اليهود: تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ربنا ذمهم فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية: كان الرجل يمر أمام الرجل فيراه في المعصية فينهاه عنها، ثم يمر من اليوم الآخر فيراه على المعصية، فلا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وجليسه وأكيله وشريبه. أنا اللي علي عملته، دعوته بعدين يصفل. ترك الأمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشبه باليهود. ندعو الله على اليهود ونحن نتشبه بهم، وربنا فضل الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا والله، ما نهينا عن المنكر بل أمرنا بالمنكر، ما أمرنا بالمعروف بل أمرت الأمة في هذا الزمان بالمنكر. صارت الأمة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وهذه المصيبة. بل ويتحجج البعض بقوله تعالى، بقول لك يا شيخ، ما الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شو بدي بغيري؟ لماذا أدعو غيري؟ وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليزيل هذه الغشاوة عن بعض من لم يفقه كلام الله، فوقف فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم تقولون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بغير هدي النبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه. والعاصي في الطريق والله ظالم لنفسه، تاركة الحجاب ظالمة لنفسها، تارك الصلاة ظالم لنفسه. إذا رأوا الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه. إن كنت قد تركت الدعوة إلى الله فاعلم أن فيك خصلة من خصال اليهود. رابعا، ذمهم الله تعالى بأكلهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم السحت، فقال جل جلاله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال في آية أخرى: أكالون للسحت. بالله عليكم، اذهبوا إلى البنوك في صيدا واسألوا أربابها والمدراء: من الذي يأخذ منكم الربا؟ اليهود؟ أصلا ما عندناش يهود في صيدا. من الذي يأخذ أموال الربا في لبنان وفي العالم؟ صحيح أن اليهود إلى الآن هم أرباب الربا وهذا هديهم ونهجهم، ولكن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الربا وأن تأكل الربا؟ وربنا جل جلاله توعدنا والعياذ بالله توعد من يأكل الربا، فقال أن الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة، عندما يقوم من أرض المحشر يكون كالذي لبسه جن يتخبط. ثم أوعدنا ربنا جل جلاله وحذرنا فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إياكم أن تأكلوا الربا، إياكم وأكل السحت إلى أرباب المصانع والمتاجر والمهن. اتق الله في بيعك وفي شرائك، اتق الله تعالى في المال الذي تأخذه، لا بد أن يكون حلالا صافيا لا شبهة فيه، وإلا فينا خصلة من خصال اليهود. الصفة الخامسة التي ذم الله تعالى بها اليهود، قال جل جلاله عنهم: سماعون للكذب. وهذه الأمة سماعون للحق، هم سماعون للكذب، يحبون أن يسمعوا الكذب والدجل. أصابت الأمة في هذا الزمان هذه الصفة إلا من رحم الله. أين الأمة التي كانت تحب سماع الحق وتشتاق لسماع الحق؟ هذا عمر رضي الله عنه كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمع الفتاوى، يقول: كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ أبا موسى الأشعري ويقول له: يا أبا موسى اقرأ علينا القرآن. وذاك آخر من صحابة رسول الله يقول لصحبه: تعالى نؤمن بنا ساعة. وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد هو وأبو بكر وعمر، فيمر بدار عبد الله بن مسعود فيسمعه يقرأ القرآن، فيقول لأبي بكر وعمر: قفاه. فيتوقف رسول الله ويسمع ابن مسعود وهو يقرأ القرآن ويقول: اقرأ ابن مسعود، اقرأ ابن مسعود. حتى عندما انتهى من صلاته ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. الآن اكتفت الأمة إلا من رحم الله بخطبة الجمعة، والبعض في خطبة الجمعة يكون ساهيا أو لاهيا أو متفكرا في أمور الدنيا، وتأخر الشيخ، ومتى ينتهي من الخطبة؟ حلق العلم والإيمان يوميا في المساجد، أين أربابها وأين طلابها وأين الجالسون فيها؟ بماذا التهت الأمة؟ عم نسمع أخبار، والله هي الكذب، هي الدجل بأم عينها. نسمع ونشاهد المسلسلات والأفلام، هي الكذب. نتكلم عن الدنيا، هي أم الكذب الدنيا. ما أكذب الكذب؟ الدنيا. طب أين تكون سماعا للحق عندما تأتي للمسجد وتسمع قال الله وقال رسول الله؟ إياك أن تكتفي بخطبة الجمعة أخي الحبيب، فلتكن من الذين يحبون سماع الحق. ربنا وصفهم فقال سماعون. ما معنى سماعون؟ صيغة من صيغ المبالغة من السماع، سماع أي يحب السماع. كن أنت سماعا للحق. آخر صفتين وصفهم الله جل جلاله لليهود في القرآن نذكرهم في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في ظل هذه الظروف التي نعيشها تسمع كثيرا من الناس يشكو ربه، والعياذ بالله، يشكو القوي للضعيف، يشكو الغني للفقير، ويسيء الأدب مع الله. وهذه الصفة السادسة من صفات اليهود، سوء الأدب مع الله. افتروا على الله الكذب فادعوا له ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. عندما أصاب بعضهم الفقر ماذا قال اليهود؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. صحيح أن المسلمين في هذا الزمان لم يقولوها هكذا، ولكن لسان حال البعض يقول أين خزائن الله؟ أين الأموال؟ كيف يرزق هذا وذاك ولا يرزقني؟ سوء الأدب مع الله. قال الله ردا عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بعض الأغنياء لسان حاله يقول هذا المال لي، أنا الذي اكتسبته. اسمع معي إلى اليهود ماذا قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والعياذ بالله. بعض الناس يسب الدهر، يسب الساعة التي ولدت فيها، التي خلقت فيها، التي تزوجت فيها، التي عملت فيها. اسمع معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي لنا حديثا قدسيا، والحديث في البخاري. يقول الحبيب النبي أن الله جل جلاله يقول يؤذيني ابن آدم، الله أكبر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إن أردت أن تتكلم مع الله فاختر الكلمات، وليحسن أدبك مع الله جل جلاله. والصفة الأخيرة التي ذكر الله تعالى اليهود بها في القرآن، والتي ابتليت الأمة بها في هذا الزمان، هي حب القعود. عندما طلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ماذا قال له؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وربنا جل جلاله لم يذم في القرآن أبا جهل، لأن أبا جهل لم يقعد ولكن كان على باطل. ذم المنافقين من هذه الأمة الذين تركوا الخروج في سبيل الله لتبليغ دين الله تعالى والتحرك والجهاد في سبيل الله ورضوا بالقعود. قال جل جلاله وهو يصف حالهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هل تدرون من القاعدون؟ القواعد هم النساء. قال الله للمنافقين اقعدوا مع القاعدين أي مع النساء. هذه الأمة تشرب في قلبها حب القعود، أجلس في البيت مع زوجتي مع أولادي في منطقتي، أن أتحرك للدعوة إلى الله، أن أخرج في سبيل الله، أن أبلغ دين الله. لا أحب هذا، أحب القعود. والصحابة رضي الله عنهم ما أحب القعود، بل أحب الخروج، وتمنوا أن يموتوا في غير أوطانهم، حتى أنهم تمنوا أن يموتوا في غير المدينة. مدينة رسول الله، فيها حبيب الله، تمنوا أن يموتوا خارجها، ونحن أحببنا القعود. لذلك ربنا جل جلاله بين لنا وطلب منا أن نتحرك في سبيل الله. صفات اليهود في القرآن الكريم كثيرة، فلنرجع إلى كتاب ربنا جل جلاله ولنتمعن بها ولنعلم: والله إني لكم ناصح أمين. إن سمعت هذه الخطبة وغيرها 1000 خطبة وبقيت على حالك، ستبقى صفات اليهودية فينا، لن تتغير ولن تخرج منا صفات اليهود إلا بالمجاهدة وبالتضحية وبالتحرك. فربنا جل جلاله قال لنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بمجاهدتك لنفسك ولهواك ولمالك ولذاتك لله تعالى، ربنا يخرج منك هذه الصفات. لذلك أحبتي في الله، فلننوي جميعا ولنعزم جميعا ولنصدق هذه النية أننا سنضحي في سبيل ربنا جل جلاله حتى تخرج منا هذه الصفات. نسأل الله تعالى أن يبعدنا وإياكم عنها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا كاذبا فيما بيننا إلا فضحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا لنا إلا تقبلته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة الحبيبة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة الحبيبة. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم، اشف مريضهم، عاف مبتلاهم، اشف جريحهم، فك أسراهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.